وخاصة إن هنا في سبحان الله يا جماعة في العصر الحالي في حاجة عايزة أقول عليها مرض يمكن ما كناش بنشوفه في أسلافنا، ما كناش بنشوفه يمكن في والدينا أو في أجدادنا، يعني قليل كان قليل لو رؤية كان قليل جدا، اللي هو المرض اللي أنتوا عارفين اسمه من دول مش كده عارفينه؟ آه بيبقى حتى يا جماعة ده المرض ده بيرفع التهليل ده بينسى أولادهم اللي هو المرض اللي بيقول إيه الزهايمر ده بينسى من أنت ومن بنت زوجتي ما يعرفش يعني سبحان ربي أنا أعرف أختي في الله والله اللهم ربنا يتولاها برحمته كانت نعمة الزوجة ونعمة الأم ما شاء الله القدر كان على صلاح حسن خلقها وأدبها وسبحان الله طلعت بهذا البلد لا تعرف ابنها ولا تعرف زوجها فالأمر علينا أن نتلمس في الأعذار الغيبة ونتذكر عليه السلام ونتذكر أن هناك يوم قريب كما تدين تدان كما تدين تدان لو أنت عايزة ربنا سبحانه وتعالى يرحمك رحمة واسعة هنقول لك كما تدين تدان ممكن كبر الدين عاملها كطفل صغير لذلك لما تيجي سبحان الله كان في واحد يسأل السؤال عليه تقول إن عندها كان الوالد عايش معاها وعندها أولاد تانيين عندها أولاد وعندها وولدها عايش في كنفة فكانت بتكلمني تكون تشتكي جدا من الوالد يعمل إيه؟ وقلنا بيعمل إيه؟ إيه بيكسر كل حاجة يمسكها؟ كل حاجة يمسكته عمل إيه؟ كل حاجة فسألتها سؤال بقول لها وأنت بتضايقي؟ بتضايقي من المسألة؟ إيه جدا كل حاجة كل حاجة سبحان الله بيكسرها بتقع من إيده وكذا وبيبقى في البيت كأنه فسألتها سؤال واحد عندك أطفال؟ عندك أولاد يعني؟ إيه آه عندي ولدين أو حاجة زي كده مش فاكرة كان ولدين أو بنتين والله أنا من كذا سنة فقلت لها سألتها سؤال واحد قلت لها اللي كسروا؟ إيه طبعا قلت لها يا قلت لها وأنت بتستحيليهم؟ أي أطفال؟ قلت لها سبحان الله وهو كمان أطفال من بعد القوة إيه؟ شايبة فلما بنكبر نكبر بنبقى كده ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء إذا لما تيجي الإنسان كبر عجز وبقى فيه ضعف ارحموا ضعفه ارحموا شدته ارحموا كبره لذلك لما تيجي إذا كان هذه الرحمة مين؟ ده لأمك أو لأبيك يبقى المفروض أننا نقوم بهذا الأمر أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا يملأ قلوبنا ويملأ قلوبنا بالرحمة آمين يا رب العالمين النهارده يا بنات قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام احنا في قرانا في الاسبوع الماضي قصه سيدنا ابراهيم كل ما الواحد يفتكر قصه سيدنا ابراهيم وهذا النبي الذي امتلأ قلبه بالايه ابواب منيب قلب سليم علشان كده دايما لما ندعي ربي سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا قلبا سليما قلب ابراهيم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه في كتابه قال عليه ايه كتاب الامه ان ابراهيم كان امه قال ايه كمان وقال اثنى عليه ربي سبحانه وتعالى قال الشاكرا لانعمه وقال واثنى عليه قال اجتباه اختار اصطفى هو من المصطفين الاخيار اللهم ارزقني واياكم هذا الاستقامه زيك سيدنا ابراهيم يا بنات لما تيجي تشوفوا في الكتاب يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر في كتاب ابراهيم اتلو عليهم هذه كان صديقا نبيا قيل ما هو الصديق الصديق كثير الصدق فهو الصادق في اقواله اللهم ارزقني واياهم الصدق كان سيدنا ابراهيم صديق صادق كان شديد كان كاذب صديقا شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه قال في ايه صديق قبل ما يبقى قبل الذكر في نبي صديقا نبيا النبي ما ينفعش يبقى كاذب لا والمؤمن ما ينفعش يبقى كاذب ولما يسمع المؤمن نداء ربي سبحانه وتعالى في كتابه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم الذين كانوا قوم كانوا عبدا للاصنام لكن شوف الفطره السليمه في سيدنا ابراهيم عليه السلام يا ربي لما ربنا سبحانه وتعالى يريه ملكوت السماوات والأرض ينزل كده في النجوم وسط في النجوم كده مع أهله قاعدين يعبدوا الإيه الأصنام وصنم كبير وصنم صغير وصنم وحطوا لإبراهيم قدامه الأكل الأكل ما يكونش الصنم وسيدنا إبراهيم سبحان الله فيه شيء هنا وهو طفل صغير لكن فطرته السليمة تقول مش ممكن مش ممكن ده أنت صنم ما بتاكلش طب هتنفعني إزاي يوم يريه ربي سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض

مثلا قاعدين يتخانقوا مع بعض، وده قفل عليه بالعربيه بك، وده قفل عليه بالعربيه، وده عمل كذا. انا وانا نايمه والله اسمع صوت هذا، والله اسمع الصوت هذا، قول يا حبيبي يا رسول الله ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى ابدا، ما ينطق عن الهوى. لذلك يصف الشيطان، يصف الشيطان وجدت زوج وزوجه. كنت اتحدث مع اخت بالامس وهي بتقول لي كانت زوجه يعني تقول والله هي بترافقتنا ما عرفت زوجي ده الا بحسن الخلق وكذا وكذا وكذا. فانا قلت لها مش عارفه يا بنتي، انا وانا بصلي تذكرتك فدعوت لك ان يرجع المياه الى يعيدكم لبعض تاني والاولادكم وكده. قالت وانا سبحان الله والله، وعارفه تقول لي والله ده كان انسان كويس وانسان، انا نفسي مش عارفه ايه اللي حصل لي وهو حصل له. اقول لها الشيطان اعظم اعظم جنود الشيطان من فرق بين المرء وزوجه. ولذلك اعظم جنود الشيطان واللي فعلا يلبسوا التاج يقول له انت عملت ايه من ستي لجوزها. حيل الشيطان كثيره، حباله كثيره، يقول له انت حبال الشيطان يا بناتي كثيره. ولذلك لما يجي الانسان يحصل مشكله في بيته داخل بيته عليه ان يستعيذ بكثره من الشيطان. من يعلم ان اعظم جنوده هو مفرد. ما تيجي تبص تلاقي سبحان الله، تقول له والله انا اتخانقت مع جوزي بس مش عارفه والله السبب كان ايه، طب ايه بقى السبب؟ تقول له والله ما اعرفش، فجاه كده الدنيا ولعت فينا وقاعدين انت انا زعق وهو يزعق وكل واحد يقول ايه لا يعلى صوت فوق صوته، وده يزعق وده يعلي صوته وده يعلي صوته. اقول لها ذلك هو الشيطان. ساعات كتير جدا لما بيحصل الامر ده الانسان يتذكر ان هو الشيطان وجنوده في كل شيء، في الغضب، فكرة البعض، فكرة الإنسان أخيه لأخيه الإنسان، في الفاحشة، يزين لكن يزين الفاحشة، يزين الفاحشة، حتى يسمي الأشياء التي حرمها ربي سبحانه وتعالى بمسميات هو الشيطان، يعني حببك إلى الشيطان، لذلك هذا هو الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن اتبع خطوات الشيطان فقد اتخذه إيه؟ وليا، لأن الشيطان، ولذلك من اتبع، من عصى الله عز وجل كأنه اتبع إيه؟ كأنه منزلة إيه؟ اتبع من؟ كان عاصيا للرحمن، كان بمنزلة الشيطان. وفي ذكر كما يقول في تفسير القرآن، وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله. يا رب ترحمنا، المعاصي تجعل حجابا بين العبد وبين الله عز وجل. ولذلك رب يقول في كتابه رب رحمة ربي وسعت كل شيء، مش كده؟ رحمتي وسعت كل شيء، فقال سأكتبها الذين إيه؟ يتقون، مش كده؟ يعني اللي بيتقي الله عز وجل الرحمه ايه؟ العامه والخاصه، العامه والخاصه. اللهم اسالك رحمتك يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول اشاره لان المعاصي تمنع العبد من رحمه الله وتغلق عليه ابواب الرحمه، كما ان الطاعه اكبر اسباب لنيل الرحمه، اعظم سبب ينزل عليك رحمه الله عز وجل. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم درس علم اجتماع على كتاب الله كده كما أنا مستكلم عن القرآن، قال تتنزل عليهم إيه؟ وتغشاهم شوفي وتحفون الملائكة. يعني مجرد ما تجلسي وانت في بيتك مسك القرآن تزوق كده طعم النعمة دي، تلاقي سكينة تتنزل الرحمات من فضل الله عليك، إن يمن عليك ربي إن أنت لما تكوني في شك في ضيق ولا في كده، أو مش كده من ضيق فقط، خلي حياتك لا تهجري كتاب الله عز وجل، ما تهجروش ابدا. لذلك لما تيجي تنظري الى هذا الامر، لما تيجي انظر العبد ان كل وقت وانت بتقراي القران يتنزل عليك رحمات. شاهدك ايه؟ هذا الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقرا القران ولقى كده في السماء وفرس بني ايه؟ اني فرس بني ايه؟ جنحه وجنبه يعمل صوت وابنه تحت خايف الفرس يطأه، وشايف حاجه ظله ظله من السماء تقرب بتقرب بتقرب. ايه ده؟ إيه اللي كان بيقرب ده يا رسول الله؟ ماذا وصف له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هذه الملائكة تتنزل بالرحمة طبعا لقراءة القرآن. كل ما تجلسي مجلسا لقراءة القرآن تتنزل عليك الرحمة من فضل الله عز وجل. اللهم اسألك رحمتك، اللهم اسألك رحمة نذيب تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتغيب بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. ولذلك هنا يقول فبيقول له إيه؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لأن كما ذكرت لكم إن بسبب الإصرار على الكفر ممكن الرحمة إيه؟ تنزل عذاب ربي سبحانه وتعالى. لما تيجي تشوف سبحان الله على قوم عاد

جانبية يتسطر بيها. والله ده الإنسان اللي قاعد يأكل من الزبالة دي والله راح أجيب له طبق يأكله كده. يعني شوف نيته هذا الأمر، فهو صادق النية. اللهم ارزقني وإياك صدقا. يعني ممكن الإنسان يكون بصدق يقول والله يا ربي ده أنا أتمنى أطعم كل فقير، بس كوني صادقة في القول ده. لو كانت نيتك إن أنت تطعمي كل فقير فعلا أو تكسي كل عريان، تبلغ المرء بالنية، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. بس ما تقدريش طبعا تطعمي كل فقير. أنت لو قلتي كده بس ما فيش مانع تطعمي كل فقير ولا تكسي كل محتاج، طب بس قولي كده بس كده، والكريم الغني يعطيكي أجر هذه الكلمة إذا كانت صادقة. مجرد النية، مجرد نيتك الصادقة، لأنه يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. بصي تقيها والله يا ربي الإيد عجزة مثلا، تقولي كده والله يا ربي الإيد عجزة، بس أنا والله يا ربي لو عندي لكل فقير أروح أجيب له كسوة. والله يا ربي لو كل إنسان مريض في المستشفى وممكن أدخل عليه السرور المستشفى، مثلا واحد فقير مش لاقي دواء، والله يا ربي أدي الغلبان ده يتعالج، والله يا ربي أدي الفقير ده يتكسى. تبلغي. فاكرين الراجل اللي كان خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجت ابنته للنبي، بنته للنبي صلى الله عليه وسلم ومات، وكانت بنته عدت العدة خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله والله ده كنت عملت له كل شيء بس مات. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بنيتي ما لا بلغ بعملي. انا خارج انا مع انا واحده مثلا، واحده بتقول ايه والله ده انا قاعده احوش علشان بحج، واحده بتحوش عشان بحج، واحده بتلم بتحوش قاعده تحط كده وتقول نفسي احج نفسي احج، ماتت ما شاء الله لا قوه الا بالله. كتبت لك الحجه، كتبت لك الحجه بنيتك الصادقه، لان نيتك كانت صادقه. انت كان نفسك في ايه؟ كتبت لك. يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغ. هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه صادق النيه، فهو يقول النبي وهو صادق النية اصدقوا نواياكم، اصدقوا مع الله يصدقكم الله عز وجل. نصدق مع الله في العطاء، نصدق مع الله في حب الخير، نصدق مع الله في البعد عن كل سوء، نصدق مع الله عز وجل اننا لما نلقى الله سبحانه وتعالى نلقى الله بقلب سليم. اصدقوا النية مع الله عز وجل، اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما وعملا متقبلا، ارزقني واياكم حسن الخلق، وارزقني واياكم توبة نصوحة، وارزقني واياكم عملا يتقبله ربي سبحانه وتعالى ويستعملنا في طاعته، او يعسرنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقبضنا. يعسرك بايه بقى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ احب الله عز وجل، تلاقيك بتقول لا اله الا الله وتلاقيك لاقي نفسك، واحد لاقي نفسه توفى الله عز وجل، واحد ساجد ما شاء الله قوه الا بالله لاقي نفسه توفى الله عز وجل، واحد يقول ده ساجد في رمضان في العشر الاواخر وكان والله بيتقي الله وراح توفى الله عز وجل. اصدق الله يصدق ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الرجل ولانه لم يكمل ما انفقش ما بينفقش، لكن عنده نية صادقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو ونيته، فهو ونيتي، فأنت ونيتك، فأنت ونيتك. اللهم اصلح نوايانا. ولذلك يا بناتي أعظم شيء في حياتك أنك تصلحي نيتك وتراقبيها دايما وتشوفيها دايما، أنا نيتي في الأمر ده إيه، أنا نيتي في الأمر ده، ودعي ربنا ان يفتح قلبك لله. مفيش حد في الدنيا على فكره هيغنيك عنه، ولا شيء في الدنيا هينفعك الا المولى سبحانه وتعالى. اركني عليه وافتقري اليه وتقودي، احزانك هو اللي يشيلها عنك، افراحك هو اللي بينزل عليك فضله. اساليه من فضله واساليه ان يصرف عنك كل سوء. واذا اردت ان تكوني على يقين اردت ان تكوني قويه فقوة تكوني بالله يا حبيبتي في الله، انك تركني على قولي وانت لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه، واكثري من اكثري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لان هذا دعاء للفرج، هذا من دعاء الفرج. لما كان سيدنا يونس في بطن الحوت وكان في ظلمات ثلاث، ما كان دعاؤه الا فلولا انه كان من المسبحين، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم ايه. لولا انك كثير الذكر. ولذلك اكثري الذكر، انسي همومك شويه، همومنا ما بتنتهيش على فكره، انسيها بكثره الذكر. اشغلي نفسك بكثره الذكر عن كثره الهموم، اشغلي نفسك بكثره الذكر عن كثره همومك، تغسل لك همومك. لكن انشغلت بهمومك عن كثره الذكر هتجد الانسان يتقلب في الهموم. اللهم انشغلنا بذكرك عن كل ما يهمك.

سيدة عائشة يا بنانتي كانت متصدقة، أما جاءها الصدقة كانت تخرج كل الصدقة حتى تنسى أنها صيمت، خلي لله لها ولقادمتها شيء تفطر منه. لولا ذكرتني، يعني يا ريت كنت فكرتيني عشان أسيب حاجة أكلها. شايفين يعني حب العطاء لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا ذكرتينا، كنت ذكرتيني قبل الافطار أسيب حاجة كده أفطر عليها ولا بكلها. فما بقي منها، قالت ما بقي إلا كتفها. ولذلك أجمل أشياء في حياتك نتعلمها، اللهم ارزقني وإياكم، اطعموا الطعام، اطعام الطعام من أعظم القربات عند الله عز وجل. جايبوا شهر الطعام شهر رمضان، اطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولما تيجوا كده سبحان الله يبقى أهل الجنة كده قاعدين كده على الأرائك متكئون كده، وهم قاعدين يقولوا إحنا كنا بنعمل إيه؟ كنا بنطعم إيه؟ مطعم إيه؟ على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة، إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما كسب بما صبر جنة وحريرا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا جنة وحريرا. كفاية إن تخرج من الدنيا دي نخرج منها على خير، البقي فيها يا بنات أو البقي من أعمارنا قليل، أن يخرج الإنسان ويمن عليه ربي بجنة جنة وحريرة، هذا هو البقي الدائم. ما هي والدنيا؟ ما لك والدنيا؟ لما وصف هذه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا قال بإيه؟ قال ونصح أصحابي بإيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ظل شجرة. فترة بسيطة قاعدين نستظل ظل شجرة، لكن مرتحلين، مسافر مرتحل ماشي منها. طب ايه المكان؟ جنات عدن، الباقي جنات عدن حيث المرتقى محمد صلى الله عليه وسلم حزن. لذلك هذه الجنه التي انزل منها من وفيها الاحب. نعم، ذلك تقول السيده عائشه ما بقي الا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. لا دي كلها اللي بقت، ده الباقي اللي انت واللي انت ما بلعتيه واكلتيه وهينتهي في هو ده سبحان الله. لذلك ومعناه تصدقوا بها ان كتفها، فقالت بقيت لنا في الاخره، بقي الاجر، بقي الاجر كله في الاخره، الا الكتف احنا قلنا الكتف احنا ايه احنا اكلناه. لذلك هنا في هذا الحديث يؤخذ من الحديث التحريض على الصدقه والاهتمام بها، والا يستكثر الانسان ما انفقه. ما تقوليش ما احنا أنفقنا كتير، ما احنا تصدقنا كتير، ما احنا أطعمنا كتير، ما كذا، ما احنا عادين مطعم. لا لا، كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الإنسان من طعام أو يستهلك من الأشياء لا ثواب فيه بالنسبة لمقارنة إن هو إيه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه إن هو من أيكم من أهل إيه وسط اليد. لذلك شوفوا انظروا إلى حديث آخر، في حديث آخر من الأحاديث كما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخيل، في البخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه البخاري بنات. نأخذ هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي، خلي بالكم، فيوكي الله عليك. وفي رواية يعني ما تحصيش ما تعديش، عشان كده كانت السيدة عايشة ما تحصيش. شفتوا ازاي يا بنات؟ وتعطر درهم هنا ما تحس، يعني اللي انت بتطلعي لا بعض الناس ايه انا طلعت يوم كذا كذا وطلعت يوم كذا كذا وطلعت يوم كذا كذا وقعدت تعد، لو مثلا عندها كده تور وتمسك بقى ويقول لها ايه لا توكي ما تحصيش فيوكي الله عليكي. وفي روايه انفقي او انضحي ولا تحصي، نفس المعنى، فيحصي الله عليكي، ولا توعي برضو إحصاء فيوعي الله عليك، متفق على ذلك. وأنه كلمة وأنفعي بالحاء المهملة وهو معنى أنفقي، وكذلك انضحي ادي. هذا الحديث بث على الإنفاق وقراهة إن الإنسان يكون إيه